كل ما صدر القرار يسحب قراره صعب الفائدة تنخذ يصدر قرار القرارة الامريكية ليست عبارة حتى تحمل بها معنى يؤهل خيار قللوا كيف ما شئتم في لكم الخسارة نصر ربي وتمكين أهل الأنصار صار اشعلوا الحرب نجعلكم وقود لنارة وبيد اليمن قام طاعة للولي واستجار كل ما صنفوا إرهاب زاد استعار نحن إرهاب فعلا للكفر والشرارة نحن إرهاب للظالم ونقمه وثاب لن ترفرف لكم رايه وفينا إشارة أو تحقق لكم غايه وبه البحار لازم الشر ننفضل عليها مبارة يرجع الحق والباطل ما أحي أثاره في مسيرة ولي في الله سهل الفقر تجمعوا وتضربوا يبقى اليمن في مسار الشعب قولوا بأس ما للخوف فينا مسار قد عقدنا مع الله بعنا والتجارة من وثق واعتمد عليه ما يوم حار هذا الإسلام لا في الأرض حق الإدارة دونها الكل يدفع جزية اليمن قام طاعة للولي واستجارة كل ما صنفوا بإرهاب زاد استعار نحن إرهاب فعلا للكفر والشرارة نحن إرهاب للظالم ونقمه وثار لن ترفرف لكم رايه وفينا إشارة أو تحقق لكم غايه وبه البحار لازم الشر ننفضل عليها مبارة يرجع القدس لفلسطين يظهر الحق والباطل ما أحي أثاره في مسيرة ولي في الله سال الفقر تجمعوا وتضربوا يبقى اليمن في مسار الشعب قولوا بأس ما للخوف فينا مسار قد عقدنا مع الله بعنا والتجارة من وثق واعتمد عليه ما يوم حار هذا الإسلام لا في الأرض حق